فنبدأ على بركة الله مستعينين به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نبدأ على بركة الله درسنا هذا اليوم المبارك في مؤلف قيم في التوحيد، في توحيد الله تبارك وتعالى، من بابيه: باب توحيد المعرفة والإثبات، وباب توحيد القصد والطلب. وتوحيد المعرفة والإثبات يندرج تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد القصد والطلب فإنه ترجمة أو عنوان لإفراد الله عز وجل بالقصد وتوجه الوجه إليه والطلب والرغبة والدعاء، وهذا يتضمن العمل بشرع الله تبارك وتعالى، وكل ذلك يتضمن الإيمان بالله، يتضمن الإيمان بالله، يتضمن الإسلام بأركانه الخمسة، ويتضمن الإيمان بأركانه الستة، ويتضمن الإحسان في ذلك. وضابط هذا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرجع فيه الوحي بقسميه: الكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. وهذا المؤلف القيم اسمه كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بين أيدينا تحقيق أحد الإخوة محمد بن عودة السعوي، وفقنا الله وإياه، خدم الكتاب في مشروع رسالة له، رسالة علمية جامعية، ووفق في هذا، وقد لخص هذا الكتاب تلخيصا جيدا يبدأ من صفحة 3 في المقدمة. يحسن بنا أن نعرض هذا التلخيص كمقدمة بين يدي الكتاب. وكما سرنا عليه من طريقة في هذه الدروس، أننا نعرض ما يتيسر من عرض الكتاب، نعرض ذلك بقراءة بعض الإخوة، ولعلنا نبدأ من اليمين. ما أدري الأخ عبد اللطيف عندك استعداد؟ تفضل. من صفحة 3 في المقدمة، موضوع الكتاب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع الكتاب: هذا الكتاب يتناول مسألة توحيد الله والتوحيد كما يقرره أهل السنة ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. وابن تيمية يتناول قضية التوحيد، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات يسمى توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد المعرفة والإثبات مقره في القلب، علمي علمي ليس عمليا. أما توحيد العبادة فهو عملي، توحيد العبادة عملي، يتناول عمل العبد التعبدي. ولا بد فيه من أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. فأي عمل يخلو من هذه الأركان ليس عبادة. قد يكون معصية مثلا إذا كان مخالفا لشرع الله، لكن ليس عبادة لغير الله. العبادة هي حتى عبادة الله عز وجل لا بد أن تكون بالحب والرجاء والخوف، ولا بد أن يكون لها ضابط، لأن الأصل في العبادات الشرع التوقيف. فإذا عمل عامل أو تقرب متقرب إلى الله بشيء يطالب بالدليل. ما هو دليلك؟ من هو إمامك؟ من هو قدوتك في هذا العمل؟ من نبيك؟ نعم. قال وابن تيمية يتناول قضية التوحيد بهذا التكامل والترابط. تكامل والترابط، يعني هذا التقسيم تقسيم علمي في الذهن فقط، إلى ثلاث أقسام، هو تقسيم في الذهن من أجل المعرفة. ولا شك ليس تقسيما يعني ليس تقسيما إنشائيا، بل هو تقسيم يتبع التمايز بين الأقسام، التمايز بين الأنواع، فهي متمايزة علميا. لا شك توحيد الربوبية توحيد الله بفعله، توحيد الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل إثباتا من غير سمي له، له الأسماء الحسنى لا سمي له. وإثبات الصفات إثبات صفات الكمال، الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا مثل له. وإثبات تفرده سبحانه وتعالى بفعله لا شريك له، هذا توحيد المعرفة والإثبات. توحيد القصد والطلب أن يوحد العبد ربه بفعله، بفعل العبد التعبدي، من غير يعني أن يشرك معه ندا. وهذا استحقاق الله على عبده، واحد في استحقاقه لا ند له في الاستحقاق. هذا التوحيد هو الذي غفل عنه الضلال ممن ينتسب إلى ملة الإسلام. تجد يعني غاية ما عندهم في تقرير التوحيد أن يثبتوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء كما أثبته المشركون، لكنهم لا يثبتون أو يغفلون عن أن الغاية من التوحيد هي توحيد القصد والطلب، وتوحيد القصد والطلب هو الذي أرسلت به الرسل. الرسل أرسلت بهذا، ودليلهم ما هو مستقر في الفطر ومتفق عليه من توحيد الربوبية: اعبدوا الله. هذا الطلب وهذه القضية التي فيها الخصومة. ما هو البرهان؟ ما لكم من إله غيره، يعني يقرون بهذا أنه لا إله غيره. إذا حتى المشركين في تلبيتهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، قصدناك لبيك، لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف كيف وحدوا في الملك، وحدوا في الربوبية، وحدوا في المعرفة والإثبات، لكن في القصد والطلب أشركوا معه شريكا يملكه هو. فجاء النبي بمخالفته. إذا وصلوا إلى لبيك لا شريك لك لبيك قال ويحكم قد قد أو يكفي أي نعم، فخالفهم وقال لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، فأهل بالتوحيد وخالفهم وأثبت عليهم أنهم أشركوا. الأسئلة بعد ما ننتهي بارك الله فيك، إنما لا يجوز للنساء على كل حال ما دامت يعني لا يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إجابة محددة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يجوز للنساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهي رواية صحيحة. فلا يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية يتناول قضية التوحيد بهذا التكامل والترابط، لكن على نحو آخر يتناسب مع ما سيناقشه من انحرافات، فيجعل حديثه في أصلين: الأصل الأول توحيد الصفات، والأصل الثاني توحيد العبادة المتضمن للأمر. هو اقتصر على توحيد الصفات لأن توحيد الصفات يتضمن توحيد الربوبية، لهذا قالوا قل هو الله أحد تدل على توحيد الصفات بالمطابقة، وتدل على توحيد الربوبية بالتضمن، وتدل على توحيد الألوهية باللزوم. نعم. الأصل الثاني توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر، يشغل الحديث في الأصل الأول ثلثي الكتاب تقريبا، من لأن الانحراف في عصر ابن تيمية وقبله مع يعني حصل في الأسماء والصفات منذ ظهرت فتنة جهم بن صفوان في التعطيل، منذ انتشرت فتنة والتعطيل هذه حدثت حادثة، لأنه في الزمن الأول حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الخصومة محتدمة في توحيد الألوهية عبد الله، لكن حدث يعني حدثت فتنة التعطيل، وهذه جاءت من اليهود، لأنهم مقالة الجهم بن صفوان أخذها يقولون عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا اليهود يعني هم وراء كل فتنة والعياذ بالله، فأرادوا أن يحرفوا أو أن يشوشوا على المسلمين في علومهم، فأتوهم بفتنة التعطيل وشبهوا عليهم، لأن الفتنة من ناحية الشبهات والمرض من ناحية الشبهات أشد من مرض الشهوة أو المرض في العمليات، كما أفسد اليهود دين النصارى، لكن الله سبحانه وتعالى ما يعني نسخ دين الرسل برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فالكتب السابقة نسخت بالقرآن، القرآن مهيمن عليها، وأراد اليهود أن يفسدوا على المسلمين معارفهم وعقيدتهم بإظهار يعني فتنة التعطيل، ولهذا أصبح الكلام يعني كثيرا في هذا الباب للحاجة الداعية إليه. أي نعم، ولهذا يشغل حي ثلثي الكتاب تقريبا، أما توحيد القصد والطلب فهو يشغل الثلث الأخير. نعم. قال: بينما الأصل الثاني يستغرق الثلث الأخير، وفي الصفحات الأولى قبل هذا مقدمة يبين فيها الشيخ أنه يكتب هذا الكتاب استجابة لسؤال فيقول: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ويعلل استجابته مختصرا الأسباب الداعية إلى البحث في مسائل. ولهذا الرسالة يسمونها التدمرية، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، وهذه الحاجة داعية إليه، ماسة الحاجة إلى معرفته، أشد من حاجة المخلوق إلى الطعام والشراب، بل أعظم، لأن الحاجة ليس لها نظير. هذه الحاجة، الحاجة إلى إلى إلى معرفة الحق ليس لها نظير يقاس عليه. لكن من باب أو من يعني من بعض الوجوه يشبه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، بل هي أشد، لأن الجسد إذا فقد الطعام والشراب يفقد الحياة الدنيا. لكن لو فقد العبد هذه المعرفة، فقد التوحيد، ماذا يفقد؟ يفقد الدنيا والآخرة، يفقد سعادة الدنيا والآخرة. هو يعني إذا فقد الطعام والشراب غايته أن يفقد الحياة الدنيا، وإذا كان موفقا ويعرف التوحيد ويعمل به لن يفقد السعادة ولن يفقد الآخرة. من عرف الله سبحانه وتعالى وعمل برضاه ما فاته شيء. أما من فاتته معرفة الله والعمل برضاه فقد فاته كل شيء، وإن حصل الدنيا بحذافيرها. نعم. قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. نعم، حاجة عظيمة. نعم. وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك. كثرة الاضطراب تستدعي الحاجة، وكثرة الاضطراب تستدعي البيان. نعم، تستوجب البيان. نعم. قال لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب مع ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذه عن طريق الكتب، كتب المسلمين دخل فيها، دخلت فيها هذه الشبه، دخل فيها علم الكلام، دخل فيها المنطق، دخل أصول الفقه، يعني المؤلفات الحديثة خاصة بعد تعريب الكتب اليونانية في زمن المأمون، دخل على المسلمين شر كثير. فمثل هذا الكتاب ومثل هذه الرسالة لا شك أنها علاج نافع لما ابتلي به المسلمون، سواء في كتبهم أو في كثرة من يتكلم وينشر الباطل، أو ما يعتري القلوب. القلوب دائما معرضة لوساوس الشياطين، شياطين الجن والإنس. هذا يقول ابن مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. ففي غياب المعرفة الحقة يلم الشيطان ويوسوس، وإذا ذكر الله عز وجل وذكر بعلم فإن الشيطان يخنس ويذهب، وينزل الله الملك بلمته، لمة الخير تصديق بالحق وإعاد بالخير. هذا كلام المأثور عن ابن مسعود، وهو أصل العلوم، أصل يعني بيان لأصل العلم وضده، العلم النافع وضده. العلم النافع لمة الملك، هذا أساسها، والعلم وضده لمة الشيطان. نعم. عليه نور النبوة، يقولون يا شيخ عليه نور النبوة. نعم، يقول شيخ الإسلام على هذا الكلام نور النبوة، لا شك مسعود. نعم. قال ثم يضع الأساس الذي سيصدر عنه في حديثه عن هذه القضية فيقول: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. معروف الفرق بين الخبر وبين الطلب، أصلا تبدأ المعارف من الخبر والطلب. نعم. والفرق بينهما معروف، الخبر في التصور العلمي، والطلب في التصديق، في التصديق العملي الإرادي. نعم. تكون أقسام القرآن أحكام وتوحيد وقصص، نوعين في الأخبار. يعني هو هي تنقسم إلى نوعين كبيرين، خبر وطلب. خبر وطلب، والخبر والطلب تقسم إلى الثلاثة التي ذكرت، توحيد وقصص وأحكام. ويجمل الواجب في هذا بقوله: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه، خلقه الكوني وأمره الشرعي، خلقه الكوني وأمره الشرعي. خلقه الكوني يعني إذا أراده كان، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأمره الشرعي إن هو ما شرعه لعباده وأحبه لهم. قال: فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. يصل بعد هذه المقدمة الحديث عن الأصل الأول وهو توحيد الصفات، مبينا أن الأصل فيه أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، رسله نفيا وإثباتا. وكذا كان مذهب سلف الأمة إثبات ما أثبته من الصفات، إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. إيش الفرق بين التمثيل والتكييف؟ نعم يا شيخ جميل. التكييف يكون ذهني فقط، والتمثيل يكون خارجي يمثل صفات الله. جيد. التكييف يعني يرسم له صورة في الذهن، الذهن يتصور المستحيل، صورة مركبة في ذهنه، هذا تكييف. وأما التمثيل فهو يمثله بشيء خارج عن الذهن، يعني بعين، نعم بشيء له وجود في العين بعينه. أما التكييف فيمثله بصورة موجودة في الذهن، وجودها ذهني فقط، تصور ذهني، تصور ذهني، هذا تكييف. حتى وإن كان لا مثيل له يعني، ولا لا يكيف ولا يمثل. أقول لا يكيف ولا يمثل ولا يحد بخيال، ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك. سبحان الله. إيه نعم. ما نقول كما يقول يعني من كان ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا، المسألة تحتاج إلى تفصيل. ما خطر ببالك إن كان كمالا وتوحيدا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك. يعني مهما أثبت لله الكمال فإن يعني هذا الإثبات الذي أو هذا الإثبات للكمال الذي استطاعه ذهنك ليس هو حد ما لله من الكمال فيما خرج عن الأذهان، ليس كمثله شيء. يعني كيفية صفته وحدها، أي نعم، لا يحدها خيال ولا تخطر ببال مخلوق، يعني لا يمكن أن يحدها ما يخطر ببال المخلوق. لكن المخلوق مطالب بأن يثبت لله المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. أين هذا توحيد المعرفة والإثبات؟ لكن ما ثبت لله في حقيقة الأمر أعلى وأجل من أن يحيط به ذهن مخلوق، من أن يحيط به ذهن المخاليق كلهم. نعم لو جمعت. قال عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه. أيشي. هذا موضوع آخر. يعني أقول موضوع آخر في مسألة الرؤية، يدخل الرسول عليه الصلاة المثبتة والمنفية في الدنيا، هل رآه بعين رأسه أم رآه بفؤاده، واختلاف الروايات الحديث. على كل حال ندخل في موضوع آخر. أي نعم، لما سئل عنه قال نور أنا أراه، وفي بعض الألفاظ إني أراه، نور إني أراه. أي نعم، على كل حال ثبت عن عائشة نفي الرؤية، وثبت عن ابن عباس إثباتها، والتوفيق بينهما أن ابن عباس رضي الله عنه أثبت الرؤية بالفؤاد، لأنه لم يحدد، لم يقل رآه بعيني رأسه، وعائشة رضي الله عنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، لأنه كما هو معلوم لا يرى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة. نعم، يطول الكلام في هذا. نعم نعم، لكن في وقته إن شاء الله. نعم. قال ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ثم يريد آيات قرآنية مبينا أن طريقة الرسل الإثبات المفصل للصفات اللائقة بالله، والنفي المجمل لضد ذلك. أما من خالفه، أن طريقة الرسل الإثبات المفصل والنفي المجمل لضد ذلك. نعم. أما من خالفهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. ثم يعني يثبتون وجود مطلق ولا يصفونه بصفة تعينه وتميزه من خلقه، ولهذا قالوا بوحدة الوجود، قال هو الوجود المطلق، من غير أن يصفوه بصفة تعينه، صفة مميزة له من خلقه، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. معروف أن مباينة الخالق للمخلوق عظيمة. أي نعم، لا يعني لا، خصائصه سبحانه وتعالى يختص بها، لا يشركه فيها مخلوق، كما أن خصائص المخلوق يختص المخلوق بها، يتنزه الخالق عن أن يشرك مخلوقا في شيء من خصائصه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. ثم يعرض لمذاهب الباطنية والفلاسفة والمعتزلة في ذلك وشبههم، مبينا أن هؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. أين هذا أساس، أقول هذا أساس ونقطة، أساس العدل، التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، ويدخل فيه قياس الطرد وقياس العكس. فقياس الطرد تسوية بين المتماثلات، وقياس العكس التفرقة بين المختلفات، كما هي مختلفات تفرق بينها، وكما هي متماثلات تسوي بينها، وهذا الذي يقتضيه المعقول. نعم. إذ لا مانع أن تتفق الأشياء في الأسماء العامة، ولا يلزم من ذلك تماثل المسميات، فالإضافة والتخصيص تميز بينها. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى المشترك عطل، ومن نفى الفارق مثل. لابد من إثبات القدر المشترك مع إثبات القدر الفارق. نعم. لا مانع من تماثل المسميات يعني، وإثبات الخصائص. نعم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. أي نعم، يعني أصبحت ثلاث مراتب، الاسم من حيث هو مقطوع عن الإضافة، كالعلم ما أضفته لا إلى خالق ولا إلى مخلوق، تعرف معنى العلم، المعنى معلوم، وأنه وصف كمال، وصف شريف، إذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق التي لا يماثله فيها مخلوق، إذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وأخص خصائص الخالق سبحانه وتعالى الكمال المطلق، والكمال المطلق في الغنى والقدرة والعلم المحيط. أما أخص خصائص المخلوق فهي الفقر والحاجة، والمخلوق ليس له من نفسه وجود ولا عدم، بل هو موجود بغيره محتاج إلى إيجاد الله له. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى بنفسه، غني عن غيره، بكل شيء عليم، بكل شيء على كل شيء قدير. هذه خصائص الرب عز وجل. نعم. ويضرب لذلك أمثلة من القرآن الكريم، منتهيا إلى أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. بعد هذه الفكرة المركزة عن توحيد الصفات يدخل رحمه الله في بيان تفصيلي لمذهب السلف ومناقشة مخالفيهم من خلال أصلين شريفين ومثلين مضروبين وسبع قواعد نافعة. نظن يعني لو أقول لو نعم تدير القراءة لزميلك. نعم. في الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، يناقش الأشاعرة في إثباتهم الصفات السبع دون غيرها، والمعتزلة في إثباتهم الأسماء دون الصفات، وكذلك نفاة الأسماء والصفات من الجهمية والباطنية والفلاسفة. يناقشهم على هذا الأصل، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني ما دام الصفات متماثلة بابها واحد لماذا تفرقون بينها؟ نعم. والأسماء والصفات بابها واحد لماذا تفرقون بينها؟ فهو على هذا الأصل يناقشهم. نعم. لأنهم يتحكمون الحقيقة، يقول نثبت الأشاعرة مثلا نثبت سبع صفات وننفي الباقي، مع أن إثباتهم للسبع الصفات ينتهي إلى أنها ثبتت في الكتاب والسنة. طيب الباقي ثبت في الكتاب والسنة، لماذا تفرقون بين المتماثلات؟ قد يقولون إن عقولنا ما دلتنا على الباقي. طيب عقولكم ما دلتكم على الباقي، هل تنفيها؟ ما تنفيها، لأن الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. نعم. وكذا نفاة الأسماء والصفات من الجهمية والباطنية والفلاسفة، مبينا تناقضهم ومنتهيا إلى قاعدة مضطردة، هي أن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور بزعمه، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. نعم. إذا نفى عن الله عز وجل، إذا نفى عنه مثلا يعني صفة الرحمة أو صفة الحب أو صفة البغض أو صفة، فهو أثبت يعني خشية من أن يمثله فيما يشاهد من المخلوقات. يقال له أيضا إثباتك أنه عليم وقدير وكذا لا تعرف إلا ما تشاهده في المخلوقات، فالباب واحد. أي نعم. ثم إذا أنت فررت من تشبيهه بالأحياء تقع في تشبيهه بالأموات، يعني فر من شيء ووقع في شر منه، وسيأتي تفصيل هذا. نعم. وفي الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول في الذات، يستصحب المبدأ القرآني ليس كمثله شيء، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. وكما أننا لا نعلم كيفية الذات فكذا الصفات، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، وينطلق من هذا الأصل أيضا لمناقشة ما يثبت بعض الصفات من يثبت بعض الصفات دون بعض، يعني مثل الأصل الأول، لكنه نعم أيضا يناقشهم على هذا الأصل، وهو القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كان له ذات لا تماثل الذوات فكذلك له صفات لا تماثل الصفات، وهكذا. أي نعم. ثم يضرب المثل الأول وهو الجنة، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رحمه الله: ليس في الدنيا شيء رضي الله عنهما وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، في الحقائق لكنها موافقة في الأسماء، يعني التوافق هو في الاسم والمعنى الذهني فقط وليس في الخصائص والحقائق الخارجة عن الذهن. نعم. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. حتى زيد وعمر بينهما قدر مشترك وقدر فارق، أي نعم، وبينهما تباين وبينهما قدر مشترك، أي نعم. ها زيد وعمر مثلا من الناس، زيد وعمر يعني بينهما قدر مشترك في الإنسانية والآدمية وبينهما قدر فارق في، أي نعم، اتفق في مسمى الإنسان، اتفق في خصائص الإنسان خصائص المخلوق، وافترق يعني في الاثنينية، وافترق في أن أحدهما يجب له ما لا يجب للآخر، ويجوز على أحدهما ما لا يجوز على الآخر، أي نعم، ويمتنع على أحدهما ما لا يمتنع على الآخر، يعني هناك، أي نعم. على كل حال، نعم. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. يشير بعده إلى افتراق الناس فيما أخبر الله وما به. ذكرته من زيد وزيد هو يندرج تحت هذا، لكن مثل ما يعني مثل ما أقول أنا يعني خبز العيش وتقول خبز الصامولي. نعم ماشي. يشير بعده إلى افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وينبه في آخر هذا المثل إلى أن الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، وأن الذي يستعمل في حقه تعالى هو المثل الأعلى. نعم، المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فإذا تصورت لله عز وجل كمالا تصورك يمنع وقوع المشارك والمسامي والمماثل لهذا لله، وما تصورته ليس هو حد كمال الله، بل لله عز وجل في الحقيقة وفيما خرج عن المقدور أعظم وأجل من أن يحيط به خيال مخلوق. الكلام واضح إن شاء الله. نعم تفضل. وأن الذي يستعمل في حقه تعالى هو المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال، لكنه ينبه إلى، نعم، وعندك نقص، وهو المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. نعم. وفي المثل الثاني وهو الروح يذكر اضطراب الناس في ماهية الروح وما أخبرت به النصوص الشرعية من ذلك، وينتهي إلى هذه النتيجة، والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظير. لم يشاهدوها ولم يشاهدوا لها نظيرا. الشيء إنما يعرف إذا كان مشاهدا أو يشاهد نظيره، لكن هذه لا شاهدناها ولا شاهدنا نظيرها، إنما عرفنا صفاتها. فمن عطل صفاتها أصبح يعني معطلا لا يقبل منه، ومن حددها وكيفها لا يقبل منه. نعم. هذا إذا كان سائغ في الروح وهي أقرب ما يكون. نعم. فلا أن يكون الخالق أعظم مباينة. نعم. أولى بالمباينة وأولى سبحانه وتعالى بالانفراد بخصائص الكمال لا يشركه فيها غيره سبحانه وتعالى. نعم. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها. العقول قاصرة. نعم. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. هم أعجز عن أن يحدوه ويكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. أما القواعد فيوضح في القاعدة الأولى أن لله سبحانه صفات إثبات وصفات نفي، وأن صفات النفي تتضمن إثبات الكمال. ويورد يعني أن النفي ليس نفيا محضا، ولكنه يراد به إثبات كمال ضده، كما ذكر في الآية هنا: لا تأخذ سنة ولا نوم. هذا نفي، نفى السنة ليثبت بها كمال القيومية. قال: هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة لإثبات كمال القيوم القيومية، ونفى النوم لإثبات كمال الحياة. فليس في القرآن يعني نفي فيما يوصف الله به، ليس فيه نفي محض، بل ما ورد من صفة الله عز وجل من النفي فهو مراد به إثبات كمال ضده. لا ما مسنا من لغوب لإثبات كمال القدرة، لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال القيومية وإثبات كمال الحياة. نعم. هذه هي القاعدة في النفي. ما في نفي محض، نفي المحض عدم لا يمدح به، النفي المحض لا يمدح به، لأن العدم ليس بشيء حتى يمدح به. نعم. والمقصود بالنفي المدح. نعم. ويورد آيات قرآنية في ذلك مثل قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، وقوله: ولا يؤوده حفظهما. ما المراد بهذا؟ إثبات كمال ماذا؟ ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يكرثه يعجزه، لكن ما المراد بنفي هذا؟ إثبات كمال القدرة. نعم صحيح، إثبات كمال القدرة. نعم. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، مستلزم لكمال قدرته وتمامها، مبينا أن الذين لا يصفونه إلا بالسلوب. ليس كذا ليس كذا ليس كذا، هذه السلوب. نعم. لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وأن من قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. نعم، يلزمه ذلك. نعم. ويورد على هذا اعتراض فرضا من تشبيهه بالسميع بالبصير، وشبهه بالأصم الأعمى الأبكم. نعم. ويورد على هذا اعتراضا يقول صاحبه: العمى عدم البصر، عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. ويرد عليه من أربعة وجوه. أي نعم، أن تقابل الصفات هذه ليس يعني تقابل الملكة، ولكنها تقابل التناقض، فالعمى نقيض البصر والبصر نقيض العمى، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وسيأتي تفصيل هذا، يعني لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا في مكان وزمان واحد. أي نعم. وينهي هذه القاعدة بعقد مقارنة بين ما ينفون عن الله النقيضين، ومن يصفونه بالنفي فقط. وفي القاعدة الثانية، أدري لعلنا نكتفي بهذا القدر لأنه يطول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا التلخيص جيد يعني نافع، يحسن بنا نعم أن نبدأ الكتاب به إن شاء الله. ما يخالف بس أقرأ هذا قبل ورد. يقول: أيهما أولى عند دخول المسجد النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله، تحية المسجد أم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما والسلام عليه؟ الأولى تحية المسجد، زيارة المسجد النبوي، أول ما تدخل تصلي ركعتين، وإذا وافقت الفريضة تصلي الفريضة، ثم بعد ذلك إذا أردت يعني أن تذهب وتكون في واجهة المواجهة تدير ظهرك للقبلة وتواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام الشرعي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتصلي وتسلم عليه أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، نحو هذا الكلام، فهذا كلام حق، لكن لا تطل ولا يعني ولا تدعوه، إنما يعني تزور الزيارة الشرعية المأثورة، ثم تنحى قليلا وتسلم على أبي بكر، وتنحى قليلا أيضا وتسلم على عمر، وتمضي تنصرف. هذه هي الزيارة الشرعية، لكن تكون بعد الصلاة، بعد صلاة ركعتين في المسجد النبوي. إن تيسر في الروضة فهو أحسن في غير الفريضة، أما في الفريضة فالأفضل هو الصف الأول والميمنة، ميامن الصفوف. نعم يا شيخ. الرواتب هي يعني العلماء أو بعض العلماء لا يرون صلاة الرواتب، ويقولون إنما قصرت الصلاة، يعني لو كانت الرواتب مؤكدة وكذا لما قصرت الصلاة، لما قصر تخفيف المسافر، فلا ينبغي أن يشدد على نفسه. وبعض العلماء يرى أنه يجوز أن يصلي الرواتب ويصلي النوافل، المسألة يعني ميسرة، لكن لو لم يصلي الرواتب فله ذلك، يصلي النوافل أي ما عدا نعم ركعتي الفجر والوتر، فكان عليه الصلاة والسلام لا يتركهما لا حضرا ولا سفر. اي نعم. الوتر ان شئت اي إن يوتر، ثبت انه اوتر عليه الصلاة والسلام باحدى عشرة وبثلاثة عشرة كما في رواية ابن عباس، والامر واسع ولله الحمد. اي في السفر قد يعني لك ان توتر بثلاثة عشرة، باحدى عشرة، بتسع، بسبع، بخمس، بثلاث، بواحدة، أقل الوتر واحدة حسب الأرفق بك وأنت مسافر، الأرفق بك. نعم الأرفق والأيسر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لك أن تصلي واحدة وهذا أقل الوتر، أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، هذا كله يسمى وتر بنية الوتر. تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بواحدة. نعم نعم نعم نعم، إذا تيسر لك وأكثرت فهو أفضل. أذاك بعيد ولا أشوفه. أي نعم نعم فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه التوجه للنبي عليه الصلاة والسلام ورفع الأيدي يعني لا شك أنه مبتدع، لكن يعني حتى لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك، لكن بعض الناس من بعيد يتوجه نحو القبر فتقول له استقبل القبلة. نحو القبلة قبلة الدعاء وقبلة الصلاة، لكنه من ربما يكون من أصحاب العقائد المنحرفة فيظن أن الله حل في القبر كما أن الله حل في الكعبة، فيقول الكعبة قبلة الصلاة وهذا قبلة الدعاء. هذا انحراف في الاعتقاد. نعم، وهذا خلاف ما خلاف شرع النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف ما يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، على كل حال ينبغي السلام الزيارة تكون شرعية. نعم، تكون شرعية لا بدعية. نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ اي نحر ان ينحر ابلا ببوالة، الرجل الذي نذر ان ينحر ابلا ببوالة. نعم. اي نعم استفصل، هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا. قال اوفي بنذرك. نعم. أي لا يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله ويكثر سوادهم. لا، إذا كان في هذه الساحة مقام صلاة العيد هل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ يعني في نفس الساحة تقام صلاة العيد جماعة، ولا الساحة يغلب على عليها يعني أنها مصلى للعيد؟ لا، هي مكان للمولد ومصلى للعيد. على كل حال مسألة أقول تقدر بقدرها. أحيانا المولد لا أدري ماذا يعني يحتوي عليه المولد، إذا كان المولد يحتوي على شرك وعلى بدع وعلى أين، فينبغي البعد، ينبغي البعد عن تكثير سواد المبتدعة بقدر الإمكان. أين مثلا لو أحدث في المسجد النبوي أحدث بدع، هل هذا يمنع أن نصلي في المسجد النبوي وأن نعمره بما يرضي الله؟ لا أبدا. نعم، المسألة مقدرة بقدرها، وسؤالك عام لا ينضبط الجواب إلا بالتفصيل. إذا دخل الشخص منزله هل يسلم أم لا بأنه لا أحد غيره؟ نعم يسلم، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أي نعم. وإذا كان إخوة عزوبية هل الأولى الاستئذان أم لا عند دخول؟ ينبغي الاستئذان الحقيقة، يعني ينبغي أن لا يدخل نعم مفاجأة هكذا، قد يكون صاحبك في حال لا يحب أن تراه عليها متعريا أو كذا، فالأدب عند دخول البيوت من حيث هي بيوت. نعم، إذا لم تجد فيها أحد تسلم على نفسك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.